الغنائم فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأجلها لنا، متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في من كان قبلنا. وليس في ذكر اسم هذا النبي مصلحة راجحة، إذ لو كان فيه ذلك لأبانه لنا عليه الصلاة والسلام. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى ألا يبحث فيما سكت عنه أو سكت عليه به. وكانت الغنائم حرام على من قبلنا، دل على أن عندهم جهاد لكنهم لا تحل لهم الغنائم. ومن أشهر من جاهد من أنبياء الله ورسله داود وابنه سليمان عليهما وأنبياء الله الصلاة والسلام، وفيه الصدق في الجهاد في سبيل الله، والصدق في عدم الغلول، وهو الأخذ من الغنائم، وأوسع منه الأخذ والسرقة من المال العام المتعلق ببيت المال. وما جاء في حديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتبعني رجل ملك بامرأة ولم يدخل بها، عقد قرانه عليها ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيته ولما يبلغ سقفه. وهذا لأنه بقي في نفسه تعلق بهذه الدنيا، وهذا من تكليف من قبلنا، وكأنها والله أعلم من الإصر الذي وضعه الله على بني إسرائيل. ثم لما جاهد وكانت الشمس بعد العصر قال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا، فحبسها الله عليهم، لم تجري. فبقي النهار حتى غزا هذا النبي ومن معه من المؤمنين الصادقين، ففتح الله عليهم، جمعوا الغنائم. وكان من قبلنا إذا غزوا في سبيل الله وانتصروا جمعوا الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكله، تأكل هذه الغنيمة أو تأكل هذه الغنائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أبي هريرة وثوبان وجابر رضي الله عنهم: فضلت على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، ومنها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من بعدي. في الرواية الأخرى: وجعل رزقي تحت ظلال رمحي أو ظلال سيفي. فمطعمه عليه الصلاة والسلام ومرزقه من هذا الخمس الذي خصه الله جل وعلا به في آية الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. نزلت النار فلم تأكل هذه الغنيمة، فعلم النبي أن فيهم غلول، استدعاهم ليظهروا غلولهم فلم يظهروه. ثم جاء الاختبار: ليبايعني من كل قبيلة منكم رجل. إذن هم قبائل، فبايعه من كل قبيلة منهم رجل حتى لصقت يد هذا الرجل بيد هذا النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: الغلول فيكم، أي في قومك ورهطك، لتبايعني هذه القبيلة، أي ممن شهدوا هذا الجهاد. فبايعته القبيلة فلصقت بيد النبي يد رجلين أو ثلاثة، فكان الغلول فيهم وهم متعاونون عليه على سرقته. فجاءوا بمثل رأس البقرة، في رواية مثل رأس الثور، ذهبا مما غلوه لما فضحهم الله جل وعلا، ولم يصدقوا نبي الله في ما أخذوا من هذه الغنائم التي لم تحل لهم. فوضع هذا الرأس مع الغنائم فنزلت النار من السماء فأكلته. شاهد الحديث أن من صدق مع الله في الجهاد ورغب بثواب الآخرة لم تهمه الدنيا، ومن أصابت الدنيا منه ما أصابت نالت منه بقدر ذلك. وفي مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر لقي عدوا فذكروا مولا له وأنه قتل، قال إن الشملة التي غلها من الغنائم لا تزال تشتعل عليه نارا في قبره، وهو ما أخذ من الغنائم إلا شملة، يعني شيء تافه ما تشمل به هذه الحوالب. وفي ذكره للخليفات والغنم وهي ما يستمتع به بلبنها، تسمى خليفة وتسمى عند الناس اليوم خلفة بتسكين اللام، وهي ما أنتجت فطاب حليبها لصغر ولدها، وتسمى عند أهلهم بالمصاغير، وحليبها في الغالب أطيب وأعذب من حليب المعاشير. في هذا الحديث شأن الصدق مع الله، وشأن الصدق في هذه العبادة في الجهاد في سبيل الله، وشأن الصدق في تحريم الغلول والتحذير منه، وقد نهى الله عنه وحرمه حتى على نبيه، وحاشاه أن يغل عليه الصلاة والسلام، ما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الذي غل شملة اشتعلت عليه في قبره نارا، وهذا ليس خاص أيها الإخوة في غنائم المجاهدين، وإنما في كل مال عام، فالأخذ من المال العام ومن بيت المال يدخل في هذا الجانب. ويأتي ها هنا الورع، وهو شأن يتميز به الكمل من المؤمنين، وهو ألا يستخدم شيئا يتعلق بالمال العام إلا لمصلحة المال العام، أما يتكلفه لحوائجه ومصالحه فهذا شبهة في وسائل وذرائع الغلول. ولم يزل أهل التقى وأهل الورع يضربون بهذا المقام المثل في تنزههم عن هذا المال العام الذي يرثهم الله جل وعلا به قناعة وكفاية فيما يرزقهم به من هذه الدنيا، فلا يتطلعون إلى غيرها. نعم. وعن أبي خالد الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. عندك الخيار بفتح الخاء ولا بالخيار؟ الخيار. صحيح. أي نعم، الخيار هو الشيء الزين. قد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي قعود، فلما جاء وقت الوفاة لم يجدوا قعودا فوجدوا خيارا رباعيا، والرباع وشو الحين؟ جذع ثم ثني ثم رباع، ثم عقب الرباع وشو؟ السداس أو السديس. فلم يجدوا إلا خيارا رباعيا، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه فإن من حسن الوفاء حسن الأداء. فهنا الخيار، خيار البيع. نعم. أحسن الله عليك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا حديث أبي خالد حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، وش علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عمو خديجة، خديجة أم المؤمنين، وش اسمها؟ خديجة بنت إيش؟ من عمو الثاني؟ لا، هي عمته، هو حكيم ابن حزام ابن خويلد. من اسم العم الآخر؟ ولا ما لب عم لحد؟ نعم، خديجة أم المؤمنين هي عمته، وحكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى من أشراف العرب، وكان صديقا وخلا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، رحل معه في تجارته إلى الشام، وقد آمن رضي الله عنه، وله فضائل في إيمانه، منها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: يا حكيم، إن هذا المال لا يحل لمستشرف، فما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا. في رواية: ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فتموله، وما لا فلا. فقال حكيم: والله لا أسأل المال أحدا بعدك يا رسول الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حكيم، فكان عمر يدعوه ليعطيه من المال فيأبى أن يأتي ويأبى أن يأخذه، فيغضب عمر ويستشهد عليه المسلمين من الصحابة: انظروا حكيما أدعوه ليأخذ نصيبه فلا يأخذه ولا يقبله. عمر رضي الله عنه حتى مات وله 120 سنة وله مناقب. وقد سألت خديجة ابن أخيها عن رسول الله فأثنى عليه، لأن خديجة هي التي خطبت النبي إلى نفسه بواسطة من؟ مولاتها بركة الحبشية أم أيمن، ثم وهبتها بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فنعم والله المنسب، ونعم والله المرأة، وهي من هي في عينه وفي قلبه عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى. قال حكيم رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. من البيعان؟ البائع والمشتري، سواء كان فردين أو جماعتين أو فرد وجماعة، بالخيار. وهذا من سعة شريعتنا، أن البيع لا يثبت بالتقابض، وإنما يندح لهم مندوحة وهي الخيار، يسمى هذا بخيار المجلس، لقوله: ما لم يتفرقا. يتفرقا عن مجلس البيع بأبدانهما أو بوجوههما، ينشغلان، هذا ببيع آخر وهذا بشراء آخر، فما زال في مجلس العقد ولم يتفرقا الفرقتين بالوجه أو بالبدن فلهما الخيار، فللبائع أن يتراجع وللمشتري أن يستقيل، وهذا حتى لا يندم أحدهما على بيعه. فالشريعة واسعة. ثم ندبت هذه الشريعة الغراء إلى إقالة البيع، فربما بعد التفرق يستقيل المشتري أو يستقيل البائع، فيستحب لأخيه أن يقيله. من أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. شريعة عظيمة، وإنما يأتي الخلل من تحايل البشر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والخيار أنواعه 5، أشهره خيار المجلس، وفيه حديث حكيم، وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. ومن الخيار خيار العيب، يبيعه سلعة فتظهر معيبة فله أن يردها، فإن استخدمها أو انتفع منها يدفع أرشى ما انتفع به من هذه السلعة. النوع الثالث خيار الشرط، يشترط أحدهما على الآخر أن لي مهلة شهر أرد بها النظر، ولو أعطاه ماله فخلال هذه المدة إذا بدا له أن يرجع وقد رضي البائع أو المشتري بهذا الخيار فإن هذا الخيار معتبر. الخيار الرابع ولا الخامس؟ الثالث. دققوا الحساب الله يرضى عليكم، تطول العشرة. الرابع إذا الخيار الأول خيار المجلس، والثاني خيار المقلط، ما بمقلط، أي خيار العيب، والثالث خيار الشرط، الخيار الرابع خيار الغبن، أن يغبن أحدهما في هذه السلعة، إما البائع بقيمتها وإما المشتري بارتفاع قيمتها عليه. وهذا الخيار خيار الغبن لا مدة له إلا المدة العرفية، ولهذا إذا غبن في قيمتها له أن يرجع، إما البائع أو المشتري. فإن أبى أحدهما الرجوع تحاكم إلى الشرع. الخيار الخامس خيار التدليس، خيار التدليس، ومثله لما كانوا يبيعون الخلفات والمنايح، يحبسها يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يكبر ضرعها، فإذا اشتراها قال يلا احلب شوف، والناس مقصودهم الحليب واللبن، وإذا ما شاء الله تملأ له جدر، ومن بعد مضي المدة ولا تملأ ولا طاسة، وين راح الجدر؟ لأنها مصرات، صرت، هذا من التدليس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، هذا الشاهد من الحديث للباب، صدق البائع المشتري وصدق المشتري البائع، وبين العيب والخلل والنقص، بورك لهما في بيعهما، يبارك لهما في هذا البيع، فينتفع المشتري بهذه السلعة ويبارك للبائع بالثمن. وإن كذبا، الكذب ضد الصدق، وكتما أي العيوب، محقت بركة بيعهما، لا إله إلا الله، باع الناس وتبايعوا وفي النفوس ما فيها من الشفح على الدنيا، يفرح وعنده غنيمة ذلك الذي غش المشتري، ويفرح المشتري إذا لعب على البائع بإنقاصه قيمتها، إنقاصه قيمة السلعة، ويظنون أن هذا كسبا وأنه حذاقة وفنا، وما هو إلا محق في بركتهما، لأنه كسب انبنى على حرام بالكذب وكتمان العيب. ونماذج الصدق في البيع والشراء نادرة في الزمان، مما يذكر عن رجل كان يلقب بالصدق، يسمونه عندنا منصور الصد، لا يعرف الكذب ولا يحب أهله، مع ذكاء فيه لكنه تعاهد نفسه على ذلك، ولما كانت بضائع الناس على قدر زمانهم أبطأ عنده شاهي ما باعه، ما صرفه يعني، فقال المحرج تعال خذ هذا الشاهي وحرج عليه، وكان الشاهي يأتي في صناديق داخلها خياش، قال باخذ بعضه يشوفونه الناس، قال ما يخالف، فأخذ بعضه فوضعه ثم أدبر، من يبي الشاهي الطيب؟ يقول هم دلل، قال تعال تعال تعال، من قالك انه طيب؟ له طيب ما قعد عندي هذه المدة ما صرفته، رجعه، من البايع؟ يا عم منصور يا أجقى من البايع؟ هذا وش قال له في هذا الزمان؟ قال له خبل، ولا لا يا أخواني؟ اصحيح، لأن الزمان اختلف، زمان كأهله وأهله كما ترى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا في شأن الصدق وفضله، وفي شناعة وفضاعة الكذب وغوائله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب المراقبة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم، هذا الباب باب عظيم، وأوصيكم أيها الإخوة بالعناية به وتأمله وتدبره، فإنه والله وسيلة إلى الترقي في درجات العبودية وتحقيق كمالات المحاسبة المبنية على المراقبة. ذكر هذا الباب بعد باب الصدق وفضله، لأن من الصدق مع الله مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومنهج النووي رحمه الله يصدر بالآيات ولا يستوعبها، ثم يثني عليها بالأحاديث، ثم يثلث بماذا؟ بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، الآثار القولية والآثار العملية وأحوالهم رضي الله عنهم. ذكر في هذا الباب جملة من الآيات، منها قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من آخر سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الحال وهذه الآية دليل على إحدى درجتي الإحسان، فإن الإحسان وهو أكمل العبادة، أساس العبادة الإسلام، ثم الإيمان ثم الإحسان. والإحسان له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه الرتبة فأقل منها أن تعبده كأنه يراك. دليلها هذه الآية: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي أنه مطلع عليك، يراك ويعلم نيتك وقصدك، فراقبه واخشه وخفه واحذر منه. وفي قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. معية الله مع خلقه كلهم هي المعية العامة، وهي معية الله مع خلقه بعلمه، يعلم منهم كل شيء ولا يخفى عليه منهم شيء وإن صغر وحقر. كل شيء يعلمه من خلقه، أحصاهم وعدهم وعلم خباياهم ونفوسهم. ولهذا في تمجده سبحانه وتمدحه بالعلم جمعها أهل السنة في ثلاث عبارات: أن الله يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون أي في الحال وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الشيء المستحيل، الشيء الممتنع، الشيء غير الواقع يعلمه الله لو كان كيف يكون. ومن دلائله قول الله جل وعلا جوابا لأهل النار أنهم يرجون من ربهم ويطلبون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، إيش قال الله فيهم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، عادوا لما كانوا فيه من الكذب والشرك والباطل. والمعية العامة هي معية الله مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه، فلا يمكن أن يخفى عليه منهم خافية، لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم، لا في سرهم ولا في علانيتهم، بل يعلم سبحانه السر وأخفى من السر. السر يعلمه ويعلم ما هو أخفى منه، ما تحدث به نفسك ربي يطلع به عليك. ويقابلها معية الله الخاصة في نحو قوله جل وعلا في آية براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله في آخر سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي قوله لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى وأمثالها. هذه معية الله الخاصة لأوليائه تزيد على المعية العامة بما فيها من التأييد والحفظ، فلا يبلغهما شيء لم يرده منه سبحانه وتعالى. وهذه المعاني في صفات الله توجب هذا المعنى العظيم في عبادة المراقبة، أن يكون رقيب الله في قلبك ومحاسبتك لنفسك، كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال وأعدوا للسؤال إيش جوابا وللجواب صوابا. منهج ذلك هو المراقبة والمحاسبة، مراقبة العبد ربه، وهذا هو الوازع، وازع الدين، وازع الإيمان، يتمثل في هذه المراقبة كما يتمثل في التوكل وفي الرجاء وفي حسن الظن بالله وفي اتقاء سخطه وعذابه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في معنى المراقبة كثيرة. المقصود منها أن تعتبر أيها المؤمن، تتدبر، ويكون الرقيب في قلبك هو ملاحظة ربك وثوابه فيما ترجوه منه وعقابه فيما تخشاه وتحذره منه، فإنك إن كنت كذلك مضيت في حياتك في هذا السياج الأمني، سياج تأمن فيه من أين؟ من الزيغان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مقتضى الإيمان المراقبة والمحاسبة، ثم بعد ذلك تسلم وتأمن الأمان التام يوم أن تعرض على ربك جل وعلا في دارك الآخرة. اللهم ارزقنا حسن مراقبتك والصدق معك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وكمال رجائك، فلا يتعلق حبل قلوبنا إلا بحبلك، فلا يتعلق بأحد غيرك كائنا من كان. يا ذا الجلال والإكرام نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويعيذنا من طريق أهل الجحيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. سم وش السيارة، خبطت ولا الجير وضب؟ يعلم بهذا وهذا. أما قلت الناس أبيعك سمك في بحر، ولا أبيعك كوم حديد، ولا أبيعك ملح في ماء، كل هذا خرط فاضي لا عبرة به في الشرع، وإنما هي من جهلهم وشفحهم على الدنيا. انتبهوا يا أهل يا الشريطية، يقول تحت الميكروفون أبيعك كوم حديد، ملح في ماء، سكر في ماء، هذا ما يخليه من المسؤولية. وقد بين لكم أنواع الخيار، فإن كان فيها عيب يرجع عليه، أما المغالبة والمكاثرة وكل الشريطية صاروا مفتي ما هو بصحيح، إن امتثلوا وإلا الشرع يأطرهم. حتى لو وافق هذا شرط غير صحيح. ومثله ما جاء ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغلب في البيع، أجود على وجهه يغلبه طلاب الدنيا، فقال إذا أتيت السوق فقل لا خلابة لا خلابة، لا حد يلعب علي. نعم. أي يسأل أخونا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا. القارئ هو الحافظ للقرآن، هذا هو المعنى الشرعي للقارئ، هو الحافظ للقرآن. وهذه المنزلة والله أعلم منزلة كرامة، بعد أن ينال منزلته من الجنة تأتي الرفعة بسبب القرآن، فهذا شيء زائد عن منزلته التي تفضل الله عز وجل عليه بها في الجنة. وهذا فيه فضيلة قراءة القرآن وترتيله كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. سم أي وش اللي ذكرنا؟ خيار المجلس، المجلس هو الأول، خيار المجلس. ذكروا لها شروط لا أستحضرها كلها، إنما دليلها هذا الحديث، حديث حكيم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.